بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ابن القيم: إن دور الجنة تبنى بذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. فاللهم اجعلنا ممن ندموا وتابوا وخشعوا وأنابوا، واجعلنا ممن أطاعوا وأجابوا وتطهروا وطابوا، واجعلنا ممن عملوا الصالحات وسارعوا بالخيرات وتسابقوا في الطاعات. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.